قام نواب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري يوم الثالث السبت بزيارة مسكن المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري. التقى كيم جي نام وكوك بومجي وغيرهما من كبار المسؤولين في لجنة الحزب المركزية واتحاد الشقيلة الزراعيين بالمشاركين في المؤتمر. إنهم حنأوا كوادر الاتحاد وأعضاءه والشقيلة الزراعيين الذين يتشرفون بحضور المؤتمر بعد أن وطدوا وطوروا منظمات الاتحاد إلى صفوف الكفاحية المخلصة للحزب والزعيم بلا حد، واجترحوا المآثر في تنفيذ سياسة الحزب الزراعية في الأيام الماضية. هذا وفي نفس اليوم وصل بيونغيانغ على منصب القطاري المشاركون في المؤتمر الثامن لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري.